أقبل إلى روض الهدى واغسل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحديث يبث علما مسنادا. أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم ما بعد، أحبتنا في الله حياكم الله بياكم وجعل الجنة مثوانا مثواكم. ليلة أخرى ومسية أخرى وجولة أخرى مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، حياكم الله شيخنا، بارك الله فيك، جزيت الجنة ورفع الله قدرك في الدارين. إذن طوفنا في الحلقات الماضية حول الكتب والقراءات ومتى كانت بداية طلب العلم الشرعي وبداية الالتزام، ثم رحلتكم إلى إسبانيا وعودتكم منها. وفي بداية ما تكلمنا عن الكتب قلنا أن الله عز وجل قدر لك وساقك لأن تشتري كتاب لعله صار هو العلامة الأبرز في حياتك على الإطلاق، لأنه أول كتاب، وثانيا لأنه ربطك بالإمام الذي أصبحت تعرف بأنك أحد تلاميذه، والذي وهذا قول فضيلتكم أن الله يعني شرفك حين كتب هذا الكتاب لأخي، وكان الإهداء أنه كتب أنك أخوه، وأن الله عز وجل جمعكما على خدمة السنة سويا، فهذا يعني أنت ترى شرف عظيم، وهذا يعني منقب، أسأل الله عز وجل أن يجمعك به ومعنا مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. نعود للكتاب، أنت اشتريت تلخيص صفة الصلاة، لكن أنت ما كان هذا الكتاب تريده، أنت كنت عايز تشتري صفة الصلاة لكن كان غالي بـ30 قرش. فمتى كان شراء الكتاب اللي هو اللي أنت كانت لك الرغبة الحقيقية في شراءه، وماذا تلاه من الكتب الشرعية التي أصبحت اللبنة لتكوين مكتبتك؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الكتاب لصفة الصلاة اشتريته في الجمعة التالية، ليه؟ على مدى تدبر مبلغ 30 قرشا، وكان ببالي مصروف ان انا ممكن انزل اشتري حاجة اتفسح حاجة، فكنت ايه حريص، كان المصروف ربع جنيه، وبعدين حاولت ازوده 30 قرش. المهم ذهبت في الجمعة التي بعدها واشتريت الكتاب. هذا الكتاب من بركاته، وليس من بركاته بركة واحدة بس، بل من بركاته بركات. من بركاته ان حاشيته عرفتني كتب السنة، عرفتني، لأن ما كنتش عارف حاجة، لا الترمذي ولا أبي داود ولا النسائي ولا أحمد، ولا فضل عن كتب ابن خزيمة والبيهقي وابن حبان، ما كنتش عارف الأسماء دي إطلاقا. فعرفت أن دي كلها كتب، لأن جريدة المراجع أعتقد أنها كانت مذكورة في آخر الكتاب المراجع، فعرفت أسماء الكتب، فيعني يعني هافت نفسي إلى اقتناء هذه الكتب أو بعضها لأنظر ماذا تقول. في هذا الوقت بعد ما تخرجت، طبعا أنا بعد ما سنة أولى مع بداية سنة تانية في الكلية بقى لي مكافأة 14 جنيه ونص، كانت مكافأة أوائل الطلبة في الكلية، فكنت بدفع منها 5 جنيه ونص إيجار المدينة الجامعية في الشهر، ويبقى معي بعض النقود كنت بأركب بيها، لأن كلية الأسهم كانت في حلمية الزيتون آنذاك، وأنا المدينة الجامعية في ميدان العباسية أو بالقرب من ميدان العباسية بجانب الجامعة يعني. نعم. فكنت بقى إيه أروح يعني برضو تساعدني على المواصلات. هي التي زرتها بعد ذلك، ولكن شيخا يخطب في الناس في مسجد العزيز بالله. أي طبعا، لا هذا ما بين هذا وذاك زمان يعني. وبيتفضل لي في الآخر في حدود 4 جنيه أو 5 جنيه. دي بقى التي أتاحت لي إن أنا أشتري بعض الكتب، ولكن لم يكن عندي ثقافة تعينني على اختيار نوعية الكتاب، فكنت بختار الكتب العامة. طب عفوا، ما المقصود بثقافة شراء الكتاب؟ أليس كل الكتب يعني يقول بعض الكتب تشترى ونحن بنكون؟ لا طبعا لا طبعا، بعد ذلك يعني أنا عندما تأثرت بكتاب الشيخ الألباني وتأثرت بالخط العلمي للشيخ الألباني أصبحت كثير جدا من الكتب لا تعنيني، يعني كتاب مثلا عبد المتعالي الجابري في القلوب ومش عارف ايش، كان له كتب حديث من القلب مثلا، الكلام ده كل ده كنت اشتريه لان كان على مستواي، وكان كتب دينيه، اسمها كتب دينيه اقرا، وكانت تكلفتها رخيصه، تكلفتها رخيصه 10 قروش مثلا، 15 قرش، اغلى كتاب مثلا 50 قرش ولا حاجه. فكنت بجيب، انت عارف زي ما انا قلت في بداية الحلقات، كنت كماكينة الطحين، اي حاجة اطحنها اخدها. فالحقيقة حاجة مع ضحالة ثقافتي والخلفية الدينية عندي، كان اي كتاب له قيمة وكنت اقرأ. لكن من بعد ما بدأت اخد الخط العلمي فرقت معايا كتير. المهم انه من سنة تانية بدأ يبقى معايا في حدود 4 جنيه او 5 جنيه بتتوفر من شهريا، فدي ساعدتني على شراء كتب، منها كتب الشيخ الألباني بقى، زي أحكام الجنائز، زي مثلا السلسلة الضعيفة، كان بينزل كل 100 حديث في ملزم جزء كده صغير. فابتديت أجمع، ده أول مجلد اشتريته هو الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني ب 3 جنيه، التجليد فاخر جدا، التجليد لوحده النهاردة سوى 25 جنيه لوحده. في هذا الوقت بعد ما صار عندي مجموعة من الكتب زي تنزيه الشريعة المرفوعة المجلدين 9 جنيه لابن عراق، الكتب دي كنت بصراحة بخبيها من أخويا. يعني أخويا الدكتور رزق كان أهم حاجة عنده إن إحنا نتفوق، أطلع الأول على الكلية علشان يقول لك مستقبلك في تفوقك لما أنت تبقى معيد في الجامعة، أو حتى على الأقل مترجم فوري تروح في اي حته والكلام ده برضه هيشرفك ومرتبك يبقى كويس وتلف في بلاد العالم ومش عارف ايه الكلام، الاحلام القديمه بتاعه او هي حتى الاحلام المعاصره وفق الخط الذي يراه الشخص هو المناسب. اي بس انت الان، انت الان تراه هو الخط غير مناسب فضلتك، لكن هو ما يراه في ذلك الوقت. لا والدنيا لا تزال تراه، يعني لازال تحترم هذا الامر. لكن زمان كان حاجه اكثر هوسا. بالضبط، اكثر هوسا بالضبط كده التعبير في مكانه. فاهم حاجه يقول لك المنهج وتطلع الأول، أي قراءات خارجية يقولك في الأجازة الصيفية ملها، وفي الأجازة الصيفية. المهم بدأت أجمع يعني مجموعة من الكتب وأحاول أخبيها بقدر المستطاع. طبعا وأنا في المدينة الجامعية ما عنديش مشكلة إنه ما يجيليش، هو كان في مصر والسودان والمدينة كانت في العباسية، أركب محطة المترو أكون عنده. فكل يوم خميس كنت ألتقي أنا وإخواتي اللي في كل الطب في طب القاهرة، كنا نيجي نلتقي يوم خميس وجمعة. دكتور رزق طبعا كان تخرج وكان يعمل، لا كان كان موجود برضه في آخر سنوات كلية الطب، والدكتور سمير والدكتور شريف كانوا طلبة في طب القاهرة. نعم. وهو طبعا طب الأزهر، فبالتالي ومحمد أخي كان في دار العلوم، فكنا بنلتقي يوم الخميس نتغدى يعني لقاء أسري كده وشوف أخبارنا إيه وأحوالنا إيه وذاكرتك إيه. فبالتالي لكن لا تعودون إلى كفر الشيخ. لا ما لا نعود، لا إلا مثلا كل كم شهر مرة وبتاع. فكتبي التي كنت أشتريها كانت في غرفتي في المدينة الجامعية، وبالتالي هو بيجيش الغرفة لأن كل أسبوع إحنا عنده، فكنت أمن على كتبي أشتري كتاب. وطبعا كان تفوقي شفيعا لي، يعني لما بطلع كل سنة بجاي جدا مثلا أو امتياز أو كده خلاص هيقول لي، ما يقدرش يقول لي ده صرفك على المذاكرة، تقديري كل سنة ده معايا من سنة أولى ما تمام وما لم يلهني، وكان لي طريقة معينة أقدر أحصل بعد تقدير فهمتها ربنا عز وجل يعني بصرني بها. كنت أول 3 شهور في الجامعة هي دي شهور العمل بالنسبة لي، كان عندي 17 مادة إسباني، حوالي 3 مادة فرنساوي، وحوالي 4-5 مادة عربي. فكنت في أول 3 شهور أخذ المنهج كله وابتدي أقرأ الصفحة واسأل نفسي ماذا يريد منها. طبعا المؤلفات زي فيها حشو كتير، تعكفوا على تلخيص، ألخص الصفحة دي ماذا يريد المؤلف الدكتور، عايز ايه من الصفحة دي، عايز فكرة كذا اكتبها، اخد من جمل من الملزمة واربطها ببعض جمل من اسلوبي انا بحيث ان انا اخلي الكلام متوازن. ده انهي 17 مادة بهذا في 3 شهور الاولانية، وذلك هم سموني راتون في عشان 3 شهور ده في المكتبة ألخص، أدخل وألخص وأقرأ والكلام ده، مش دع إطلاقا بيهم بيلعبوا قاعدين في الطرقة قاعدين في الكافيتيريا بتاع، ماليش علاقة بالكلام، بخلاف ما يفعل الناس الثلاث شهور الأخيرة بيذاكروا في الآخر. أنا بقى كنت أذاكر في الأول. 17 مادة دول كنت بلخصهم في كشكول 100 ورقة، السبعتاشر مادة 100 ورقة ألخصهم في أول 3 شهور. ومذاكرتي كانت بتبقى في الأتوبيس، يعني من المدينة الجامعية في العباسية إلى حلمية الزيتون هي دي فترة مذاكرتي. لا على ما تيجي آخر السنة بكون حفظت الكشكول زي قوله الله أحد، واخد بالك؟ ما كنتش يعني ما أعرفش أذاكر إمتى، يوم ألاقي الأتوبيس ممتلئ وأقف. طبعا زمان الأتوبيس كان زي علبة سردين، مش دلوقتي بقى فيه مواصلات كتير وبتاع، لا علبة سردين فعلا. يعني كنت أنزل من الأتوبيس الزراير بتاعة القميص مفكوك كأنك في معركة. بالضبط كده، علشان وفي الآخر الكمسيري يخش يبني الأتوبيس فاضي عشان جوه. على ما كنا ما هو لما يكون يقول كان تعرف كان في عمود من الألوميتال في نص الأتوبيس، ده درجة أولى وإحنا درجة تانية، تلاقي درجة تانية سردين ودرجة أولى مصفصفة شوية. ليه؟ لأن درجة أولى كانت بسعر أعلى، كانت بطلط أبيض، يعني قرش ونص، تمام. الدرجة التانية بنص قرش، تعريف ثلث التكلفة، تعريف ثلث تكلفة. فبالتالي تلاقي كل اللي بيركب بيركب الباب الخلفي وحشر نفسه، تمام. والباب القدامي والنص القداماني يعني زنقة برضو، بس ايه بس خفيف. خفيف. حتى انا اذكر مرة كنت ساند ظهري على العمود اللي ما بين الدرجتين، تمام، والناس رايحة جاية عمالة تلوحني، فهم معدين عايزين ينزلوا من الباب الاولاني لوحوني، بقيت في درجة اولى، تمام. فالراجل بيقول لي كده بديله نص قرش، لا انت في درجة اولى تعمل له كده برزخ هو. فذلك في الظروف اللي زي دي ما كنتش عارف اذاكر، بخلاف ذلك كنت عارف اذاكر امتى، اما واقف في درجه اولى الى حد ما عارف امسك الكشكول، او ان انا الحق كرسي اقعد عليه. دي كانت مذاكرتي. واحيانا لما كنت الاقي الدنيا زحمه قوي كنت امشي من حلمية الزيتون للعباسية، بس الحقيقه ما كنتش بنسى اذاكر في الكراسه، كنت بمشي اسمع لنفسي حفظ القران اللي بحفظه، امشي بقى حوالي مثلا 15 محطه اتوبيس، بقوم كنتش اطلاقا اشعر اطلاقا باي حاجه، الناس حواليك في الشوارع وبتاع وما انتش حاسس انك لوحدك، بس على الرصيف وابتدي ايه اسمع لنفسي لحد ما اصحى تراجع وردك من القران. فدي كانت مذاكرتي. فكنت في ايام الامتحانات او قبل الامتحانات اروح عند اخي الكبير واقعد براحتي بقى، يا ابني مش عايز تذاكر، اقول انا مذاكر ومخلص. وتاخد كتبك معاك الشرعيه؟ لا، كتب الشرعيه في المدينه، ما باخدش كتبي عند اخويا خالص. عند اخويا يقول لي لا وازاي ومش عارف ايه وتضيع وقتك، ان انا راجع كمان، تمام، لما رجع كمان رجع كمان وكمان كده، يعني كانت القصه كلها عنده. لكن لو رحت بدون كتب يعني. ايه لو رحت بدون كتب مثلا وانت لا عادي بروح ارفع عن نفسي، يقول له مسكين بيدح هناك وجاي رفع عن نفسه، ما فيش مشكله. لكن انا كان ترفيه الحقيقي ان اقرا في هذه الكتب. المكتبه الصغيره دي فضلت معايا لحد ما خلصت الجامعه، اللي هي الصغيره اللي هي كم يعني، يعني 10 15 عنوان بالضبط كده، 10 15 عنوان، اللي كان بعضها يكون بقيمة ما يوفر من شهر اللي هو من 3 إلى 4 جنيه، يعني أغلى كتاب تقريبا كنت اشتريته اللي هو تنزيل الشريعة المرفوع عن الحديث الشنيع الموضوع، شو كان ابن عراق، ابن عراق واخد بالك. فالمهم بعد ما خلصت بدأت ايه حتة انك لازم تدور على شغل، انت خلاص خلصت الجامعة لازم تدور على شغل. المتاح في ذلك الوقت كان الإرشاد السياحي، فأخويا قال لي إرشاد سياحي. طبعا وأنا طالب في الجامعة شفت الإرشاد السياحي، كان في عندنا أخ اسمه أحمد الشرقاوي كان ساكن في المطرية، كان سبيقني بدفعتين، وكان أحمد بيطلع إيه إرشاد سياحي والحاجة ده. فطلعت مرة كده فشفت بلاوي زرق، يعني إيه قلت الإرشاد السياحي بقى كده عراية وبتاع والكلام ده، ولازم تبقى تتبسط عشان طبعا المرشد الجماعة الجروب اللي جاي اللي هو هيطلع معاهم يسيح عندنا ده المرشد هم بيكتبوا فيه تقرير، لازم هو بارد بالظبط عشان ما يسيحوش، فيه تقرير يعني المكتب نفسه اللي هم جايين عليه يقول له طب ادينا تقرير، ايه المرشد اللي كان معاكم، هل مبسوطين بيه، هل تحبوا تطلعوا معاه مرة تانية، هل غلس عليكم، هل فبيكتبوا واخد بالك. فطبعا لازم المرشد يكون ظريف ولطيف وخفيف ويهزر هنا وهزر هنا وبتاع الكلام. فانا عارف حقيقه الارشاد السياحي، مع انه كان زمان البروبين اللي بياخدوها من الخان الخليلي والكلام ده البقشيش يعني، ومع اللي بتوع خان الخليلي بيدوه للمرشد عشان يجيب السياح يشتروا العطر بتاع خوف وخفرع من قرع ده ويبيعوا الحاجه متعريفه بمئات أضعف، فطبعا وبالتالي هو له نسبة 25% من جملة المبيعات إذا جاب الجروب كله عنده بصفة أبو القاسم بالضبط كده باسم أبو قاسم. فكان المرشد بيطلع في ذلك الوقت له من المكتب والبقشيش والكلام ده ب 4000 جنيه، كان مبلغ رهيب 4000 جنيه في السبعينات في السبعينات حاجة رهيبة يعني حاجة. فطبعا يعني مستقبل خرافي يعني. وكان أخوي عارف الحقيقة دي يعني. فراح اشترى لي كتب الإرشاد السياحي غصب عني وعلى بعد الجامعة وعشان تدخل الامتحان والكلام ده. فكان كتبي بقى اللي أنا شاريها مكتبتي أنا الخاصة دي كنت أخبيها تحت مرتبة السرير. ليه؟ لأن هو إذا في دخل في شقتك الجديدة كانت هي شقته. يعني انتقلت لسكن معاه. انتقلت طبعا انتقلت مش معاه. كنت ساكن أنا في عين شمس الغربية كان هو واخد شقة لسه مع حد النهاردة يعني. كنت أنا لوحدي فيها. فدلوقتي أنا عمال أقرأ في كتب الحديث بقى يعني متيم بالحديث وبتاع الكلام ده. ولو دخل الآني بقى بقرأ في كتب مش عارف يزعل مني. وقولي طب انت سايب الارشاد السياحي اللي هو فيه اكل عيشك ومستقبلك مش عارف وعمال تقرا لي في كتب اللي مش هتجيب لك دقيق ولا بتاع الكلام. فعملت ايه؟ قمت عامل ترباس من جوه عشان اتربس على نفسي بحيث لو جه خبط ما يفتحش المفتاح ويدخل لنا. تخبي الممنوعات بالظبط. تخبي الممنوعات دي نزل مع بعض. فمش عايز نزل مع بعض ولو جميل عليا وفي مقام والدي يعني. المهم فكنت اخبي الايه الكتب تحت المرتبه وخفت سبحان الله يعني زي ما تقول قلبي حاسس كده انه ممكن يجي في ايام يوم فاتح شايل المرتبه فيلاقي الكتب هتبقى مشكله كبيره جدا. فكنت اجيب مثلا ايه جرايد كده والف الكتب فيها واحطها تحت السرير بحيث اني لو بص كده يقول ايه انها جرايد وبالتالي مش هيشد جرنان يعني مرمي تحت السرير وكده. فيعني ما لم اتحرر حقيقه واظهر ما عندي إلا بعدما يأس أخي مني. يأس أخي مني خلاص قضية الإرشاد يعني قضية الإرشاد خلاص بدأ يعني بدأ يظهر علي. أنا طبعا كنت ملتحي في كل ده يعني. بدأ يظهر علي إن أنا مهتم بشيء آخر قلبي مشغول بشيء آخر لما تركت الإرشاد. هذا قبل هذا بعد أو قبل مسألة الرفض كمعيد؟ لا المعيد خلاص الدكتور عبد السميع لما هزرت معه هزار واحد فلاح ما عندوش الاتيكيت وبتاع كده خلاص سبت الجامعه ما عينيش يعني اتعين اللي بعدي. وطبعا هذه المعلومه انا كتمتها عن اخي. ليه؟ لان كان لو عرفها هيروح يرفع قضيه ومش عارف ايه ورجعني الجامعه. انا كنت بقى خلاص يعني تقريبا العلوم الشرعيه دخلت قلبي مع انه هو حتى بغض النظر هو يستطيع ان يفعل ذلك ولكن ليس هو يعني قانونا ليس من حقه ان يفعله ولو رفع القضيه لعل الصوره ماشي. انا عشان كده انا كتمتها حتى يمكن هو عرفها متأخر جدا يعني بعد سنوات طويلة من ترك لكل هذا. لكنه لم ييأس الحقيقة. وبعد ما تركت الكلام ده رحت اشتغلت في البقالة وكان لقيت وبعت لي انه انا قرأت اعلام طالبين موزعين اسبان فانا قدمت لك. راح اقدم في الإذاعة من غير ما يقول لي كل ده حرصا منه الحقيقة على اني يعني يختار لك يختار افضل وظيفة واني يعني اطلع وارتقي وابقى فوق وابقى احد نجوم المجتمع كلام من هذا القبيل. ولا يدري ان الله عز وجل اجل هذه النجومية لامر هو اعظم واجل. نسأل الله ان يكون له لله وفي الله يعني. المهم يعني دخلت برضو الإذاعة ولقيت دفعتي برضو اغلب دفعتي هم اللي بيمتحنوا ودخلت الإذاعة وكان نفسي اللي خلاني أقبل دخول الإذاعة كان نفسي أدخل إذاعة القرآن الكريم. ومن رحمة الله بي إني ما دخلتهاش وهناك كانت أقصى أمانية. حتى كان في مذيع تلفزيوني زمان اسمه فؤاد شاكر فيما أذكر قابلته على باب 4 في مسفيرو وقلت له والله أنا عايزيني في اللغة الإسبانية ودخلت وامتحنت ونجحت هل يمكن إن أنا أحول إلى إذاعة القرآن الكريم؟ فقال لي والله صعب طالما انهم عملوا امتحان لطلب مذيعين اسباني يبقى محتاجين مذيعين اسبان فما اعتقدش انهم هيفرطوا فيك ويخلوك تذهب الى حط القران الكريم. لكن التحويل من حاجه لحاجه جوه الاذاعه غير من بره اهون. قال لي فانا في ذلك اليوم كان ضرب المفاعل العراقي في اليوم اللي انا امتحنت فيه كان هو مضروب امبارح. ففي لجنه الاستماع بيسمعوا الاصوات المذيعين وبتاع فقالوا لي اقرا. فقرأت الفقرة الخاصة بضرب المفاعل العراقي من أخبار اليوم. فاتفقت الآراء الموجودة أنني أصلح أن أكون قارئ النشرة في برنامج العام. فحبوا ينقلوني من الإسباني قسم الأوروبي قسم الإسبانية إلى البرنامج العام قارئ النشرة. رفضوا ليه؟ لأن اللي نجح مننا حوالي 4 أو 5. أنا رحت قرأتها بالعربية. بالعربية طبعا. قال لك ده عشان صوته واللغة العربية بتاعك كانت مستقيمة. قرأت مستقيمة لا ألحن في القراءة والكلام ده. فقال لك ده ينفع في البرنامج العام، وكان أيميها في مذيع اسمه صالح مهران، ده كان لما بيقرأ النشرة كنا بنقف على حيلنا كده حماسي وبتاع، فكان صوتي قريب من صوت صالح مهران ده. لكن الحقيقة حاجتهم ليا في قسم الأسبانية منعهم أنهم يودوني البرنامج العام، مع فرحي بذلك. البرنامج العام ممكن تقول برنامج ديني، كان هدفي كله برنامج ديني، السنة الحديث الصحيحة أقولها بدل ما بيقولوا أحاديث ضعيفة موضوع والكلام. لكن لم أعمر طويلا في الإذاعة وخرجت يعني بسبب أسباب يعني أخرى يعني. ذكرتها في أسباب أخرى. فأنا القصد يعني أنه المكتبتي ظلت زي كالممنوعات لحد ما تحررت من أمنيات، يعني بعد محاولة دكتور رزق من أمنياتي أخي. نعم. لما يأس أخي مني كانت آخر أمنياتي الإذاعة. آخر لا، كان في آخر الأمنيات بقى الوظيفة بتاعتي في القوى العاملة. نعم. وظيفتي في القوى العاملة كانت مترجم فوري للغة الإسبانية في مكتب محافظ كفر الشيخ. نعم. لأن سنة 77 السادات كان عمل حاجة زي مبادرة ضرب الروتين مع الثورة الخضراء، وحبي يعمل حاجة في البلد يعني، فعشان يضرب الروتين أي المحافظ مثلا، أي محافظ عايز يعمل حاجة يشتري حاجات يتعاقد مع دولة أجنبية ولا بتاع، يمر الطلب على مجلس وزراء، فعلشان يضرب بقى الحلقة بتاع مجلس الوزراء يروح الوزير المختص بتاعه، لما يروحوا إسبانيا يشتروا ماكينات ولا يعملوا حاجة بياخد دورة طويلة. فالسادات عمل إيه وقتها؟ قال هنوفر مترجم لكل لغة حية في مكتب محافظ كل محافظة، والمحافظ له ميزانية للمحافظة بتاعته. أنت عايز تتعاقد مع إسبانيا على حاجة معينة، عندك مترجم إسباني، اطلع منك لإسبانيا على طول في حدود ميزانيتك عشان نضرب الروتين واللف بتاع مجلس وزراء والوزراء والكلام ده. كانت فكرة كويسة جدا. فأنا من كفر الشيخ بقى، فمكتب المحافظ ومجموعي عالي، فترشحت للعمل كمترجم في مكتب محافظ كفر الشيخ. بس خلاص كان سبق السيف والعزل، كانت لحيتي بقت قد كده ولابس قميص وبتاع والكلام ده، وحته قلبت بنطلون وبتاع وارجع للمحافظة والكلام، كانت مستحيل. فكانت هذه آخر الأماني، وهي آخر حلقة تقريبا. شكلك بيقول كده شاء تماما. والتي بدأ بعدها التحرر والبحث عن مكتبة رسمية بشكلها الطبيعي، والتي كانت نواة ما نرى. أعتقد أنها نواة البداية في حلقات الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. جزاك الله خير شيخنا، بارك الله فيك، بارك الله فيك. إذن أحبتنا في الله، وبهذا نكون وصلنا وإياكم إلى خاتمة المطاف في حلقة الليلة، والتي نستأنف بعدها بإذن الله عز وجل بقية جولتنا مع شيخنا الحبيب في الحلقة القادمة، فانتظرونا. دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.